ذلك اللي غربني وشربني المرار معصوف ولسه الشوق مصاحبني وليل البعد غول مصعود بتعوي صرخته فوقي وجف الدم فاروقي وبين شوقي وبين شوقي حبيب والأدم مبتوح حقيق والأدم مبتوح حقيق والأدم قلبي بيغني وبنزف في شوقي محرابك ولسه يا قدس منعني اداوي الجرح بترابك باسمك قلبي بيغني وبنزف في شوقي محرابك ولسه يا قدس منعني اداوي الجرح بترابك جريح والجرح بتحدى نفوس ربط الجراح تهدى جريح والجرح بتحدى نفوس ربط الجراح تهدى وانا بالدمع بتوفى وبدعي تعودي لاصحابك وبدعي تعودي لاصحابك باسمك قلبي بيغني وبنزف شوق لمحرابك ولسه يا قدس منعني اداوي الجرح بترابك بعافر لجل ما ترضي وصابر بس مش أيوب أريك في دياري وفرضي وعمري في غربتي محسوب بعافر لجل ما ترضي وصابر بس مش أيوب أنا اللي هواك يعلمني أدا أنا اللي هواك عني أداري عليك بالجني أعيش بالدم متحني ولا يقولوا الحبيب سابق ولا يقولوا الحبيب سابق باسمك قلبي بيغني وبنزل شوق لمحرابك ولسه يا قدس منعني أداوي الجرح بترابك be